بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات موقع الشيخ مسعد أنور بالاشتراك مع موقعي الطريق إلى الله وموقع شباب إسلامي أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز الساحرة المستديرة تعليقا على مباراة مصر والجزائر لتأهيل لكأس العالم 2010. والآن مع المحاضرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمن أعظم الدروس المستفادة من عبادة الحج والعمرة درس وحدة المسلمين. إن الناظر منا على الحجيج وهم يطوفون بالبيت أو يسعون بين الصفا والمروة أو يقفون على عرفة أو يفيضون منها إلى مزدلفة، إن الناظر منا على الحجيج وهم بثياب واحدة وهتافهم واحد ويستقبلون قبلة واحدة ويرجون رحمة رب واحد ويتأسون برجل واحد صلى الله عليه وسلم، إن الناظر منا إلى هذه الأحوال والأفعال ليستيقن أننا أمة واحدة ذات رسالة خالدة. الله جل جلاله امتن على المسلمين بأن جمع شتات قلوبهم فقال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وامتن رب العالمين على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو وحده جل جلاله الذي جمع شتات قلوب المسلمين، فقال عز من قائل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن من منن الله عز وجل على المسلمين أن جعلهم أمة واحدة، جمع حبات القلوب، أوحد شتات الأفئدة، وجعلنا على قلب رجل واحد، أو هكذا ينبغي أن نكون المسلمون كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلمون كالبنيان المرصوص، كالجدار المبني، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يعني أنت تقويني وأنا أقويك، يشد بعضه بعضا. لو بنينا الجدار بأن جعلنا اللبنات على بعضها وفقط دون أن نجعل بين كل لبنة ولبنة ملاط، يعني مونة، هل هذا الجدار يقوى على الصمود أمام أول هبة ريح؟ لا، يسقط. واحد رص حجارة على بعض من غير مونة، من غير أسمنت، تقع، أصغر طفل يهدمها. المفترض أن يكون بيننا حب وألفة تجمع حبات القلوب وتجعلها كالبنيان المرصوص، كل لبنة فيه تتقوى باللبنة الأخرى، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مع الأسف أعداء الإسلام منذ القدم يعملون على تفتيت وحدة المسلمين، ونجحوا نجاحا باهرا، نجحوا أيما نجاح. أول من عمل على تفتيت وحدة المسلمين من؟ إبليس اللعين. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده فيأتونه فيقول: ماذا صنعتم؟ فيقول واحد منهم: ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول له الشيطان: ليس أنت، يوشك أن يتوب. فيقول آخر: ما زلت بفلان حتى زنى. فيقول الشيطان: ليس أنت، يوشك أن يتوب. إلى أن يقول قائل منهم: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول له إبليس: إعمى أنت، أنت أنت، ويضع على رأسه تاجا. الشيطان يعمل على تفتيت وحدة المسلمين، وأصغر وحدة اجتماعية هي الأسرة. فلما يفرق الشيطان بين الرجل وزوجته ينتج عن هذا ضياع الأولاد وتشريد الأطفال، وهؤلاء الأولاد والأطفال الذين نشأوا بعيدا عن حضن الأب وبعيدا عن حضن الأم هم المخزون الاستراتيجي للشيطان، إلا إذا تغمدهم ربنا الرحمن برحمته فوجدوا صدورا حانية تكفلت بهم. مش كده؟ ما في الغالب ولد نشأ بعيد عن الأب والأم، في الغالب هو لقمة سائغة في فم الشيطان. إذا أول من عمل على تفتيت وحدة المسلمين هو إبليس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في بلاد العرب، ولكن في التحريش بين المصلين. قد تجد ناس في الحرم، في الحرم، وقد تجد بغضة، يزق ده يقول لك: فلان ده متكبر علينا على ايه؟ ده احنا كنا بنعمل لكم وبنديلكم، ده احنا خيرنا عليكم. مش كده؟ بغضة احيانا في المساجد. لسه امام المسجد بيقول لي: بصلي والصف شوية كده وشوية وراي، لا دول عايزين يضموا على دول ولا دول عايزين يضموا على دول، ليه كده؟ الله، الصف خلاص موجود خلف الإمام، بدأ من جهة اليمين الشمال من خلف الإمام أهو، المهم الناس بدأوه خلاص، اللي يجي يلتحم. لماذا هذه الفرقة؟ أمر عجب، هذا من صنع الشيطان. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلاد العرب، ولكن في التحريش بين المصلين. ثانيا، عمل كل طاغية على تفتيت وحدة المسلمين وكان على رأسهم فرعون. اسمع القرآن، قال ربنا الرحمن: إن فرعون علا في الأرض. وعشان يبقى العالي لازم يفرق الناس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني فرق يستضعفوك طائفة منهم يذبح أبناءه و يستحي نساءه. فرعون فرعون ثم صار على درب فرعون اليهود. ده اليهود هم اللي اخترعوا مادة فرق تسد. من الذي فرق بين العرب بين أجدادكم يا عرب الأوس والخزرج؟ من؟ اليهود. دماء صارت كالبحار في المدينة المنورة قبل هجرة النبي إليها صلى الله عليه وسلم. هذه الدماء من الذي سيرها؟ اليهود يؤلهون الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس. وقتال بين العرب حتى لما أسلمت الأوس والخزرج وتآلفت القلوب مر شيخ يهودي، شيخ يهودي يعني رجل شيخه سنه، شيخ يهودي رجل كبير في السن اسمه شاس بن قيس، فقال لئن اجتمع بنو قيلة في المدينة فلن يبقى لنا مقام فيها. ثم دفع شابا من شباب اليهود وقال اجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث. يوم بعاث ده كانت في معركة كبيرة جدا بين الأوس والخزرج قتل فيها مئات. فجلس اليهود المجرم يذكرهم بالثارات وبالدماء حتى تلاحى الفريقان وكاد أن يقتتلان. مسلمين صحابة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء يجري ونزع الفتيل، فتيل الأزمة، وهدأ الحيين وقال الله الله في المسلمين، الله الله في المسلمين، أيحدث هذا وأنا بين أظهركم؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود، من الذي هدم الخلافة الإسلامية؟ اليهود لما ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد وقالوا نريد منك أن تعطينا قطعة في أرض فلسطين نعيش فيها على أن نسدد لك كل ديون الدولة العثمانية. قال إن فلسطين جاءت بدماء الصحابة ولا أبيعها لكم بالذهب. فتآمروا عليه فخلع وجاء المجرم كمال الدين أتاتورك وأصله من يهود الدونماء هو الذي باع فلسطين ودمر الخلافة الإسلامية. وما زالت تركيا إلى الآن تعاني من إجرام هذين، إلا أنها بدأت تحل هذه الأغلال والحمد لله. في بروتوكولات حكماء صهيون اشغلوا المسلمين بالقرى وبالأفلام وبالأغاني، هذا من تخطيط يهود. الذي قرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون يعرف هذا. خطة وضعها اليهود من أكثر من 100 سنة، فيها اشغلوا المسلمين بالقرى. إذا الواحد مش لاقي يجيب لهم طرحة واقف يرقص في الشارع، اشغلوهم بالقرى والأفلام والأغاني. والله إنني أتكلم في هذا الموضوع الآن على استحياء، ففي الوقت الذي تغرق فيه دماء المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان والحروب النهاردة اللي بدأ تدخل فيها السعودية طرف واليمن والشيعة، نضطر اضطرارا أن نتكلم عن هذه المواضيع. منذ كم؟ يومين أم ثلاثة؟ منذ يومين كانت هناك مباراة كما تعرفون بين فريق الجزائر والفريق المصري، يترتب على نتيجتها وصول فريق من الفريقين إلى كأس العالم، وتم على إثر المباراة أو قبيل المباراة شحن الجماهير شحنا رهيبا في الجزائر وفي مصر، حتى كأن الغريب يتصور أن الحرب ستقوم بين مصر والجزائر، إن خلاص في بلد من البلدين هتعلن الحرب على البلد الثانية. وتناول الإعلام هذه المباراة تناولا منحقا في كلا الطرفين، فطار يرسمون اللاعبين المصريين يجعلون النساء الراقصات مشاهير الراقصات في مصر ومشاهير الفنانات المحترمات يلبسوها فانلات المنتخب والأكواد المنتخب في الجزائر، ومرة يرسموا مدرب عريس وعروسة، المدرب الجزائر هو العريس المدرب، عملوا كيف يلبسونه في استاد، هذا في صحف الجزائر انحطاط. وفي الإعلام المصري سب وشتائم حتى أن مغفل كتب إن مصر هي التي حررت الجزائر، فكيف ينتصرون عليها؟ ما علاقة هذا بهذا يا مغفل يا مغفل؟ ما هذا؟ سبحان الله العظيم، شحن شحن. وعندما جاء الفريق الجزائري على ما سمعنا وقرأنا، قام بعض الشباب وألقوا الحافلة بالحجارة فجرح ثلاثة لاعبين، والبعض قالك لا ده هم اللي عملوا كده. طيب يا سيدي، وبعدين حشد الناس حشدا إلى استاد القاهرة، 100,000 ويزيد بالداخل وأكثر من 200,000 بالخارج خلف الاستاد، 300,000. سبحان الله العظيم، والله لو جمعناهم لخطبة الجمعة لأشهر عالم في الأرض ما اجتمعوا. وبعده وصلت التذاكر في الدرجة الثالثة إلى 150 جنيه، بل قال لي بعضهم قبيل المباراة بدقائق اشتراها البعض ب500 جنيه، وهي سعرها أصلا كان 25 أو 15 جنيه، إنما الدرجة الأولى والثانية وصلت إلى 1000 جنيه. أنا شاهدت بعيني في تقرير إخباري ولد من مصر يقول أنا من الساعة 2 بالليل مبيت عند الأستاذ، وآخر يقول أنا جيت من المنصورة من 4 أيام وعمال أروح النوادي عشان أشتري تذكرة واشتريتها، ولكن قطعوا لي ملابسي. شفت أنا بعناية الواد ده مقطعين الفانيلا كده، يعني كان بيجاهد لحد ما جاب التذكرة، كان بيساحم على الحجر الأسود. ايه الوكسة للمصريين فيها دي؟ ايه الوكسة للجزائريين فيها دي؟ ايه الوكسة للعرب فيها دي؟ الاقصى اصبح هدمه قاب قوسين او ادنى، ولا نجد من ينفعل له عسر انفعاله الكرة. هل قرأتم ان في واحد مصري لما مصر جابت الجون الثاني في اخر دقيقة جات له سكتة قلبية ومات من الفرحة؟ حد قرأ الخبر ده؟ طب انا بقول لك الجديد اهو، ها؟ في بالي سوء من الفرحة؟ مات. يقول لي ربنا ايه ده؟ اللهم ارحمه يا رب، اللهم اغفر له يا رب. ايه ده؟ وفي مغايرات قديمة مات فيها بعض الجماهير، ماتوا من الضرب، اتقول يا رب الجزائر والمغرب برضو مات فيها 7. ايه ده؟ انا اقتل اخويا المسلم عشان كرة؟ اميلي ازازة ولا اخبط الطوبة ولا اضرب عصاية ودمه ينزل عشان كرة؟ ايه ده؟ ده المسلم حرمته اعظم عند الله من الكعبة. ده الكعبة تتهد والمسلم ما تخربش خربوش. ايه اللي حصل لنا؟ حتى كادت بل حصلت فعلا مشكلة على المستوى السياسي. وزير الخارجية في الجزائر استدعى السفير المصري في الجزائر واحتج له، قالوا ازاي تحذفوا اللعيبة من الحجارة؟ يعني ده احنا في احتجاج كده رسمه، والمباراة الفاصلة بعد بكرة في السودان، السودان اللي امريكا مقطعاها 3 حتت، جنوب السودان هتبقى دولة، والحتة اللي فيها بترول اسمها ايه؟ لعلها اخناها دلوقتي، دارفور عايزينها دولة، وشمال السودان عايزينه دولة. مش دي السودان اللي مش لاقي تاكل زمان مش لاقي تاكل، واللي متقطعة دلوقتي، واللي مش لاقي حد يغيثها؟ المباراة الفاصلة هناك. انا قارئ قبل ان انزل ان الجزائر بتقول هتعمل جسر جوي وتنقل 10,000 مشجع جزائري. جسر يا اخويا، افتكرتك عملت جسر جوي تاكل الغلابة في غزة، او تعمل قلعة جوية تتربق فيها اسرائيل. ومصر مش عارف عاملة كام رحلة ببلاش او باسعار محدودة جدا، ومفيش تأشيرات، قال لك مفيش تأشيرات معفاة يلا. وفي وزارات قدمت بقى انا هعمل وزارة كلها 5 رحلات على حسابي، وده مش عارف رحلتين، وده كذا وده كذا، عايزين لنا 20,000 واحد كمان. تحس انها حرب، كانها حرب. نهيكم عن المكافآت التي وعد بها اللاعبون. تدري لو فازوا كل لعيب موعود ياخد كام؟ ها؟ 6 مليون. 6 مليون من الاتحاد ومن الجهات الرسمية ومن رجال الأعمال. 6 مليون كل واحد. طبعا كل واحد فيكم دلوقتي بيقول يا ريتني كنت لاعب كورة، أنا اللي خيبني وخلاني أتعلم. 6 مليون يا حاج. الفريق بالاحتياطي بالجهاز الفني بالجهاز الطبي باللي قول 30 واحد، قول 30. 36 بكام؟ 180 مليون. بالله عليك ال 180 مليون دول لو اترموا في حي الأمارية ده شكله ايه؟ يبقى مصر الجديد. لو اتحطوا في حي المطارية يبقى شكله ايه؟ الزمالك. 180 مليون يا راجل، ده لحد دلوقتي في القاهرة، في القاهرة ناس بتشرب مية مجاري. ايه يا رب الكعبة؟ في الأليمية القاهرة الكبرى. لحد ما ادرس في القاهرة، في القاهرة اقول عايشة في عشش صفيح في الدقيقة. ما هذا التهريج؟ ما هذا التهريج؟ سبحان الله العظيم. والسؤال، هل الاسلام ضد الرياضة؟ لا طبعا، الاسلام ليس ضد الرياضة عموما، وليس ضد رياضة كرة القدم خصوصا. الرياضة حلال طبعا، ولعب الكرة حلال، والاسلام يشجع على الرياضة ولا يحرمها بل يحث عليه. الإسلام يا أخوانا دين عظيم وسط ليس فيه لغط ولا شفط ولا غلط، راعى جانب الروح وراعى جانب البدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام برعاية الجانب الروح ولا الجانب البدن؟ البدن. ضمن دين وسط يا اخوانا، إن لجسدك عليك حقا. الذي أباح لنا أن نروح عن أنفسنا ولو باللعب المباح، فقال صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ولكن ساعة وساعة. وكان علي رضي الله عنه يقول: روحوا عن القلوب ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. قلنا ما حرمش الرياضة بل حث عليه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل التي ضمرت ولا لم تضمر. كان يعمل سباق، سباق للخيل، عشان الخيل اللي السميلة في غير وقت المعارك تبقى خفيفة ونشيطة وجاهزة، تبقى ضامرة خفيفة. بل قال فيما رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قوة كل حاجة، قوة إيمان ده رقم واحد، قوة علم وعمل اثنين، قوة بدن مطلوب باطل. والصحابة كانوا أبطال. النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيأمر الصحابة أن يتسابقوا على الخيل والجمال وبس، بل أباح لهم الرهان في هذا الباب، مع أن الرهان محرم إلا في الموضوع ده. روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. سبق عن الرماية، وسبق في نصل، نصل عن الرماية، وحافر، الحافر بتاع ايه؟ الجبل، يبقى سباق ايه؟ جمال. وعفوا، الحافر بتاع الحصان، يبقى سباق خيل وبغال وما شابه ذلك. والخف يبقى سباق ايه؟ ابل. بل النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم كان يشارك في السباق، هو نفسه كان بيسابق. اولم يستبق مع عائشة لما رجع من غزة وقال لها، قال الجيش تقدموا فتقدموا، ثم قالت سابقيني يا عائشة. سباق من نفس مثال اهو. قالت فسابقته فسبقته. قالت حتى إذا نسيت، عند عودتنا من غزوة بعد كم فترة يعني، قالت سابقيني، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. كان يشارك في السباق بنفسه، والصحابة كانوا أبطال. اسمع، أخرج مسلم في كتاب الجهاد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سابق رجلا، فلما رجعوا من غزوة ذي قرد فسبقه سلمة، وكان رضي الله عنه يحمل نفسه على ساقين تسابقان الريح. سلام من الأكوع ده كان عداء، عداء يعني سريع جدا جدا، يعني رياضي. وسيدنا عمر قال كلمة نسبها البعض إلى النبي كاذبا، وليست من كلام النبي بل من كلام عمر، قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. والثلاثة خد بالك أدوات تعين على الجهاد، تعمل راجل. حجاج بن يوسف الثقفي جاب واحد يعلم ابنه السباحة والكتابة، قال له أبدأ بإيه؟ قال بالسباحة. قبل ما تعلمه يقرأ ويكتب علمه يعرف يقوم ازاي. قال ولما؟ قال سيجد من يكتب عنه ويقرأ له، لكنه لن يجد من يسبح عنه. صح، لو ركب مركب وغرقت، لو وقع في الترعة حد هيعوم له؟ لا. لكن لو حد أمي ممكن حد يكتب له، حد ايه يقرأ له. السباحة أهم. شفت شفت، السباحة أهم، هي دي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان بطل بطل، يقول القائل كان إذا قاتل وعلى سيفه قد، وإذا قاتل وعرض بسيفه قد. فهمت حاجة؟ فباخد شفطة ينسون وفاهمة. صلى على المصطفى. سيدنا علي لما كان يحارب حد ويعلوه بالسيف يقده، تدري ما هو القد؟ الشق الطولي. واستبق الباب ليه؟ وقدت قميصه من ايه؟ من دبر. قدت يعني ايه؟ شقيت القميص ازاي؟ من فوق لتحت. كان اذا قاتل وعلى قد، ينزل بالسيف على دماغ الكافر يقسمه نصين. دراعه عامل ازاي ده؟ قوة ايده ازاي؟ بطل بطل. وكان اذا عرض اداله في وسطه كده قط قط، يعني ايه؟ قاتله بالعرض. ابطال اقوياء. في غزوة خيبر سيدنا علي صاحب اليهود وامرهم بالاستسلام، فلم يستسلموا فاقتحم الحصن. فلما اقتحم الحصن سقط ترسه من يده. تدري بأي شيء تترس؟ ها؟ بباب الحصن. رفع فيها ضلقة من أبواب الحصن بأيديه. حديد. شوف حصن. حصن. بابه عامل ازاي؟ في كم كيلو حديد. رفع بإيد واحدة وتطرس بها وقاتل بالأخرى. تقول انت كان باب خشب قبل كاش ولا حاجة؟ يا راجل حد يعمل الحصن باب خشب؟ لا، حديد. تقف حديد خفيف كده. طب اسمع بس، اسمع بطل من الصحابة هيقول ايه. قال ابو رافع، وده من ابطال الصحابة، ولما انتهت الغزوة حاولت مع ثمانية، حاولت انا وثمانية ان نحرك باب الحصن الذي تطرس به علي فما استطعنا. تسع رجالة ما يدريش يزحزحوا الباب. يبقى سيدنا علي كان عامل ازاي؟ بطل بطل. الزبير بن عوام امسك بالسيف وضرب هذا مشرك ففلق الخوذة وشق جسد المشرك الى نصفه. وادي الكافر راكب الحصان، سيدنا الزبير برده راح مديله على دماغه. السيف نزل كده قطع لحد وسط الوادي، يعني شقه وقع وشقه تاني على الفرس. فقال الناس ما اعجب سيفك يا ابن الزبير، ايش في الجانب ده؟ قال وعجبا لكم، فاين الساعد التي تحمل سيف الزبير؟ هو سلاح بيحارب لوحده؟ مهما كان السلاح حديث لن يغني حامله الا اذا كان صاحب قلب فيه جسارة وشجاعة. ادي الصحابة يا سيدي كلهم كانوا ابطال. وصدق القائل فيهم ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباة قادرين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهدى بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا وما فكئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دول أجدادنا ودحلنا عدد الحصى والرمل في أدابهم فإذا حسبتهم وجدتهم أصفارا زي الرز العدد في الليمون تجمعهم مباراة وتملأ قلوبهم بالبغض على بعضهم مباراة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الإسلام لا يحرم الرياضة لا بيحرمش كرة القدم أبدا لا يحرم الرياضة عموما إلا ما ترتب عليه أذى أو حرمة زي إيه. هناك رياضة مؤذية ومضرة بحرام زي إيه؟ الملاكمة. الملاكمة فيها ضرب للوجه أذى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه. اوعى تيجي تعاقب ابنك تضربه بالقلم حرام. طب هلعب ملاكمة وهلبس قناع واقف والضرب في القناع مش في وشي ولن يؤذيني هذا والله لو بالضوابط دي يبقى حلال. واضح؟ اي رياضة مؤذية حرام. ليه؟ لان النبي قال لا ضرر ولا ضرر. انت تلعب تكسر لحوم فك تشمع له عين مفهش. ايه كمان؟ المصارعة المعروفة بمصارعة المحترفين. يقعد الراجل كده قدام التلفزيون مع مراته وواحد طلع بمايوه بشرط وعريان موت وعمل ايه توقف التاني ويقعد الراجل زي المقطف وجنبه مراته ورجالة عريانين موت الا مما يكسر السوء فقط وعمل يتصرف. لا جميل اول مصارعة دي. شفت الحركة دي؟ يا سلام. شفت الواد بيبص ده جامد؟ يا الله العظيم اللي يعمل كده. والله ما هو راجل والله ما هو راجل اصلا. ده حرام عليك يا رجل تشوفهم كده لان البطن دي عورة عورة حتى امام الرجال. ايه اللي احنا فيه ده؟ وبعدين يشيل بقى المصارع الثاني وينكته في الارض وبتاعت المحترفين ده يجيب كرسي ويضربه بيه ويطلع فوق الحلبة وينط وفيها بتموت. حرام طبعا. أفي ذلك شك؟ ثلاثة لعبة مصارعة الثيران حرام لنا قتل الحيوان بغير ايه؟ وجه حق. النبي يقول لنا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ده واحد عايز الفستان ومعاه 20,000 ومطلع له ثور وماسك له ملايه حمراء يعمل له كده والثور يجري كده لحد ما الثور يشيله وينقصه في الارض في الاخر. هو معاه شويه سكاكين وسيوف وحراب وشويه طعن الثور طعم يرشق فيه سكين يرشق فيه خنجر يخبطه بسيف لحد ما الثور يموت في طيس. الكلام ده يرضى ربنا؟ حرام. يقول لك رياضه. رياضه مش بقله ادب. وصنعه الثيران هذه حرام. مصارعة الديون ويعمل عليها مراهنات. طب حرام انك تهيش حيوان على اخر ويقتل صاحبه وانت تستمتع. مش دي اخلاق امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذا الالعاب التي ليس فيها ستر للعورة زي ايه؟ يقول لك دي هتاخد بطولة السباحة على مستوى العالم، السباحة العالمية فلانة. السباحة العالمية دي واقفة قدام الناس ازاي بقى، والكاميرات بتصور والناس بتتفرج، عاملة ازاي بالمايوه، واقفة بالمايوه، ده حلال يا أمة محمد؟ ده حلال؟ أصل رياضة، رياضة طاقة عريانة حرام. طب أنا بقى السباح العالمي شكلك إيه عالمي أنت؟ واقف بالمايوه قدام الناس كده ملط حرام، ستر العورة واجب. اللعب لا يبيح لك الله فيه أن تكشف العورة، مينفعش. ايه كمان؟ التنس النسائي، التنس عارفين التنس النسائي، ملعب كده غلط شبكه في النص وفي مضربين وكوره، واللي تلعب تنس بلاش ازاي؟ لازم تبلاش ازاي؟ جيبه فوق الركبتين بشبر شبرين، صح؟ مش بيعملوا كده؟ وفي شويه وقت تجيب الكوره والناس تشاهدها. في حد حلال؟ ليه اللي حلال؟ اهو قال يلا. ليه امك ما بتلعبش تنس؟ طب حلال بقى لاعب امك تنس، يلا خلي مراتك تلعب تنس، خلي بناتك يلعبوا. اذا قلت ماله يبقى انت اخلاق مش اخلاق امه النبي محمد، يبقى انت اللي يقول كده يبقى تيش غش. الجمباز، ايه الجمباز دي؟ واحدة لابسة هدوم كده كأنها مش لابسة هدوم رش، عارفين الجمباز؟ لابسة حاجات خفيفة خالص ولابسة أسلحة خالص كأنها قليلة فعلا، عمالة تتنطط فوق وتتنطط مش عارف ايه بتعمل وتلف وبتاع، وفي جمباز جماعي يقعد الواد يشيلها وينقطها في الأرض زي بتوع الباليه كده. رياضة، طالما رياضة مفيش فيها ستر العورة تبقى حرام. ما تعرفش ان احنا عندنا النهاردة كرة قدم نسائية، حتى النسوان عاملين فريق لكرة القدم ويلعبوا بقى كورة، ثانية جنزير رمت الكورة الثانية سست. ايه الوقت اللي احنا فيها دي؟ في الفترة كانوا جايبين خبر في النشرة ان تعادل فريق كرة القدم الممثل لدولة فلسطين مع فريق كرة القدم الممثل للمملكة الأردنية، كرة قدم نسائي. يا أهل فلسطين انتوا فيها اللي في ايه؟ طب ايه النسوان تلعب كورة؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ثلاثة، امتى الرياضة تبقى حرام؟ لو شغلك عن واجب من غير المعقول اني قاعد العب الكوره او اشاهد الكوره واترك الصلاه، صح؟ سيب الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تخيل في واحد امور كده ببدله وكرافته طلع في التلفزيون يقول يجوز للاعيب في المباراه المصيريه يفطر لو كان في رمضان، يفطر يفطر العادي. طب لو خارج البلد ومسافر يفطر لرخصة ايه؟ السفر لو شاء. قال لك ايه حتى في بلده دي؟ ده تكذيب الخطاب الديني، هو ده الدين يفطر يا عم، ده ماتش اهلي وزمالك والنهائي يلا رمضان افطار افطار. ليه يا كتكوت؟ ما هو كده يا كتكوت؟ قال لك عشان النهارده الكوره ما بقتش لعب، بقى الشغله واصحاب الاعمال الشاقه ينفع يفطروا في رمضان. مين قال لك الكلام ده؟ طب ما تقول للناس اللي بينسقوا اعملوا بقى بعد المغرب في غير اوقات الصلاه. ده كان في جنود مصريين رفضوا يفطروا في حرب العاشر من رمضان، وحاربوا وهم صايمين، يعني كان يجوز لهم الفطر. شفت الفتاوي ذوات البلاوي اللي احنا بنعاني منها؟ غير معقول تروح تلعب لي الكوره في الدوره الرمضانيه وتسيب صلاه القيام. من غير معقول انك تفطر عشان المباراه. اخواننا والله العظيم لقد صارت المساجد تتاثر بمباراه كره قدم. عارف لو اللقاء بتاع مصر والجزائر ده جه وقت خطبه الجمعه كنت هتجد المبكيات. انا على يقين ان كانت في ناس كتير ستتخلف عن الجمعه. في مباراه جايه في وقت العشاء ده المسجد في صف واحد. في درس علم مفيش حد جه. لا اذا كانت الرياضه هتشغل عن واجب يبقى حرام. اربعه الرياضه تبقى حرام لو كان فيها مقامره. يعني يعني في عيال تلعب في رمضان دوره رمضانيه يقول لك من كل لعيب مثلا 50 جنيه والفريق اللي يكسب ياخد الثلاث 4000 جنيه دول وكاش او يقول لهم ترنجات والفرقه الثانيه اللي خسرت ما تاخدش حاجه. ده قمار. قمار ليه؟ ما هو ده القمار مخاطره بالمال يدخل فيها طرف او اكثر فيخرج طرف غانم وتخرج اطراف خاسره. لو في طرف ثالث قال لي الفوز انا هديله ما يبقاش قمار. واخد بالك؟ انا اقول لاولاد خشوا سبق لبعض اللي يكسب هديه 100 جنيه ده مش قمار. لما اقول لي الواد ده معاك فلوس كده بيقول لي 50 يقول هات وانت حط 50 وشافوا بعض اللي يكسب ياخد مين؟ يبقى قمار. واضح؟ عرفت الفرق؟ صلى على المصطفى. كذلك في العاب فيها تحايا لا يقرها الشرع زي ايه؟ الكاراتيه والكونغ فو ومش عارف ايه. قبل ما اللاعب يلعب لازم يحيي الثاني. يحيي ازاي؟ يركع له. مش بيعملوا كده؟ يركع له. لا يجوز. نحن لا نركع الا لله عز وجل. تعالوا ليه؟ قول السلام عليكم ورحمه الله. لو كان مسلم مش مسلم قول سعيد كان حنيش. خمسة امتى الرياضة تبقى حرام؟ إذا ورثتنا ضغائن وبغضة وأحقاد وترتب عليها إيذاء للمسلمين يبقى سحقا وكذبا لها من رياضة. مش عايزين تلاقي أنا في حياتي في حياتي رحت الاستاد مرة واحدة كنت عيل عندي كنت في قرعة جازم. شوف الكلام ده ولد ايه بقى. وكان من لقاء بين الاهلي والزمالك ولا شفت حاجه كده في الجول قلت جول ما حد يشوف حاجه. وانا خارج لقيت واد بيشجع الزمالك واخد حته علقه ودمه يقول لي ينزل من مناخيره وبقه متخش في ايه ده ماله ده؟ قال ده منهم منهم يعني اسرائيل ولا ايه؟ قلت والله العظيم انا جاي تاني كنت عارف صغير. اي عاقل ما ايه اللي ايه البهدله دي؟ لا والموضه النهارده من كام سنه ان الحريم ده روح وتلبسها الترنج وبنطلون ملزق ومحزق وعاملها علم في وشها وماشي ترقص في الشارع وتقول ايه قله ادب وقله دين. ابويا فين ده؟ زوجها فين؟ ما هذه الخلوفة؟ ما هذه الدياسة؟ راح فين؟ فين الوقتها تديني في وسط 100,000 راجل؟ أنا بتعجب اللي يشوف المناظر دي. احنا مش احنا في فرنسا احنا فين؟ ورقص وقنصل الصبح ورجاله وحريم وناس والده اللي ركبت عربيات عند الاستاد. الاستاد الدجاج خرج رقع راسه دخلت من كتر الناس وصعود بعض الناس على السيارات والرقص والهلس. ده ما يرضيش ربنا. بربكم بربكم. لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيننا هل كان يرضيه هذا بربكم؟ إيه ده بغضة وفرقة وسد وشتينة والطرف ده يضرب الطرف ده والطرف ده يضرب الطرف ده وده احنا ساعدناكم في ثورة الجزائر وده احنا ساعدناكم في حرب اكتوبر. هي هتقوم حرب بيننا وبينهم ولا ولو راسل يا سيدي كاس العالم ما كل الفرق العربية بتطلع من الدور الاول اساح وامر عيش هو بيتكلموا كل حاجة. ولو خدوا كاس العالم انت يا حزين على عمرك يا اللي دفعت تذكرة 200 جنيه خدت ايه؟ خدت ايه؟ مشاكلك اتحلت؟ ورتبك زاد؟ الشارع اللي انت فيه نظف؟ عيالك بيتعلموا كويس؟ بيتعلموا كويس؟ قالت تعيش كويس؟ واحنا كأمة ايه اللي حصل لنا وخدنا كاس العالم يعني؟ فلسطين حررت؟ البلاد المسلمة المحتلة انزاح عنها الاحتلال؟ ده احنا في اخر الامم، ده احنا في دين القائمة. انا راش احبتي في الله ان الناظر منا على الواقع على واقع الناس مع كرة القدم يرى العجب العجاب. لقد ألبس هؤلاء المهازيل اللعب ثياب الجد، سموا اللعيبة الأبطال، الناس بتلعب وفيهم صالحون أعرف هذا، وفيهم مصلون أعرف هذا، وفيهم خيرون أعرف هذا، لكن أنا أتكلم عن العموم. فنادى لاعب مش بطل ولا حاجة، البطولة يعني انه جاب الكرة من هنا ورقص الواد كانوا سبعة واداله كوبري وجاب جول، ايه البطولة دي؟ ايه البطولة يعني؟ فسموه ابطال وسموا المباراة اللقاء الحاسم اللقاء المصيري مصيري، شكلك هتحل لو كسبنا حاسم المعركة الفاصلة يسموا كده، يسموا المباراة اللي فاتت موقعة استاد القاهرة، والله بعض موقعة غزوة معركة كما حرب، وسمى اللي بيهاجم إلى فيها قلب الهجوم قلب الدفاع، صنعوا من اللعيبة أبطالا من ورق. وتلاقي بعض الطيبين يقول لك الله بيشرفوا البلد يا عم، قال انت مش وطني ولا ايه؟ انا وطني اكتر منك ومن ابوك وبحب بلدي وعايز عايز الخير للناس دنيا واخرى، ما بحرمش اللاعب بس بقول خليه لاعب، خليه في مكانه ما تكبروش. بس فتشرف بامثال الليث بن سعد إمام الدنيا في زمانه، مصر الحافظ ابن حجر مصري، الإمام السخاوي مصري، زويل. انت عارف كام عالم مصري طفش من مصر؟ 4000. لا لا لا مش 4000، ها 465,000. أحسنت، 465,000 عالم في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأبحاث النووية، في الجيولوجيا، في الأبحاث الفضائية. طفش مزول هنا كسروا مقاديف مش مجدي يعقوب بتاع القلب، فاروق الباز وغيره كتير. تبوأوا أعلى الأماكن في أكبر الدول في أمريكا وإنجلترا وفرنسا في أكبر الأماكن. طب يا أخويا الملايين دي اصرفها على البحث العلمي. رجال الأعمال هيدي كل لعيب 3 مليون وغيرها هيدول الاتحاد وبتاع يعني كل واحد يقول 6 مليون احذفوا منها مليون على 100 طالب من الناجين من جامعة الأزهر عشان يبقوا علماء كبار. اليوم هذا الواحد في الأوقاف الخطيب بياخد 120 جنيه 100-300 مش لاقي ياكل. بيجي لك هيلبس ايه؟ يجي لك راكب ايه؟ يصرف على حياته وعياله بكام؟ فكان معظمهم بيهرب من الخطابة او يخطب خطبة كده مفيش ولا طعم ولا لون ولا اي حاجة. ما عايز الدعوة عايزة نفقة، عايز يجيب كتب، عايز يتعلم، مش لا. صلى الله عليه وسلم. لقد نجح اليهود أيما نجاح في شغل المسلمين بهيافات الأمور، باللعب، بالكرة، بالأغاني، بالأفلام. لقد صارت القرى مع الأسف عند بعض الناس دين دين دين. أو الله أولا يتركون الصلاة لأجلها؟ ينادي المنادي الله أكبر. مش فاضيين يا رب، احنا مع المصر مع اللقاء المصيري. يعني في الاستاد احيانا 100,000 احيانا وتيجي مباريات اثناء الصلاه بيصلوا فين دول؟ يسيبوا الصلاه. لقد صارت الكره عند بعض الناس دين لاجلها يتركون الصلاه. بل في معلق شهير زمان كابتن لطيف الله يرحمه زمان قال احنا عايزين اثناء المباراه ما نقطعش المباراه ما نقطعش الارسال والناس اللي كده كتابه حان الان موعد صلاه كذا. ليه يا عم؟ قال عشان الناس ما تتحرمش من متعة المشاهدة، ما هو جايز أثناء الأذان يجي جول. صارت الكرة عند بعض الناس دين. في السعودية أنا سمعت الشيخ عبد الله الرص، سمعت له شريط اسمه هادم اللذات لعل بعضكم سمع. سمعت الشريط ده من قرابة 20 سنة. قال كان في مباراة بين فريقين سعوديين وبعدين جه وقت الاذان فالمذيع قال ننقل لكم الاذان من الكعبه وقطع الارسال. فغضب احد المشاهدين وقال لعنه الله على الاذان وعلى الكعبه. الواد محروق دمه. صار في القرى عند بعض الناس دين. ايه يا رب الكعبه؟ يعقدون عليها الولاء والبراء. مفيش بقى كلام النبي اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. لا انت جزائري وانا مصري وجاي تشجع وانا بشجع لو شفتك هخرجك. ايه ده؟ ايه ده يا مسلمين؟ نعقد الولاء والبراء على الكرة؟ انا اهلاوي وانت زملكاوي. ده في واحدة اتطلقت من جوزها، واحدة مصرية وجوزها جزائري، اتكلموا مع بعض الشيخ لا لما الشنط وطفشت. حصل ايه؟ ما هذا الكلام؟ وكم في الكرة الآن مع الأسف مع الأسف من بذاءات وحماقات، فمن ضرب بين اللاعبين إلى ضرب الحكم الى مشاجرات بين الجماهير الى سب لدين الله من الجماهير في ورب الكعبة. بيحصل ولا لا؟ بيحصل وينقل والناس تسمعها في التلفزيون. واحد من الجماهير ساب الدين للحاج وسمع ده. لعيب كورة قلب الدفاع والثاني قلب الهجوم، يجي يعدي هينفرد بالجول اكسار يعمل لاخوه عاهة عاهة عشان ما يجيبش جول. طب قول ربنا ايه المغفل ده؟ لما اجي في الاخر الراجل يقول يا رب الرجاله ده عمل لي عاهة في رجلي خلاص ما لقتش نافع، ليه اجيت اخوك كده؟ كان هيجيب جول يا رب. يخفتك أذى. الحكم مش عايز تموه، ممكن يضربوه، وده حصل كتير. كان عندنا حكم دايما يحكم الضرب في مصر لما شربه، خد الحكم ينزل لابس دروع وخوشه والجماهير بقى ضرب وشكل وبتاع. حتى جماهير البلد الواحده، انا بشجع كذا بشجع كذا، معروف مباراتك فين؟ في بورسعيد. حاسب من جماهير المصري هيكسروك، وانت بقى العب في اسكندريه بتوع الاسكندرانيه هيستشفشوك، وانت لما جبنا بقى مصر هنروقهم. ايه الكلام ده؟ ما هي البلطجه؟ وان ظفر اللاعب وسجد هدفا في المرمى يحصل منه العجب العجاب. الحمد لله الظاهره دي الحمد لله ما عدناش نشوفها في مصر الحمد لله، لكن كانت موجوده. او ما لعيب يجيب جون يعمل ايه؟ يروح على الفانيلا يبقى يصدر وبطنه عريان وبعدين يتمرمخ في الارض. وزمان هدروا وحدوا بنصهم عليه، هدروا بنصهم عليه. ايه ده؟ الحمد لله النهارده بقى يسجدوا سجدة شكر، وده شيء كويس. طب يا شيخ ينفع يسجدوا سجدة شكر؟ اصل الركبه مكشوفه، اصل يا عم سيبهم احسن ما يقلع لك الفانيلا. هو حلو، اسجد يا ابني سجدة شكر واتبسط كده حلو. اما الجماهير فصراخ وهتاء ورايات وقبل واهات، لو جه جول كله ياخد اللي جنبه ينزل فيه، ورقص لراجل كبير كده شعره اشاهد احيانا وقام يرقص. أمة تنهو وشعب يلعب. إن الأمة الإسلامية تنتظر من أبنائها بخلاف هذا. عايزين انفعال لقضايا الأمة، ننتظر من شبابنا لسانا ذاكرة داعيا إلى الله عز وجل، لا منشغلا ومثرثرا بنتائج المباريات. قبل المباراة صح نتكلم، صحافة وقنوات قضائية وبرامج وخلاف بين الناس ونقاش حاد في المقاهي والبيوت، وأثناء المباراة تنظر إلى المتفرجين، تنظر إلى المتفرجين المشاهدين أثناء المباراة كأنهم عكوف في محراب يجلسون على الكراسي كالكراسي، حتى أن الواحد منهم يذهل عن المعدة الجائعة. تعال هيموت دلوقتي يا ابو ابراهيم، سخنت العشاء كنت يا ولي بعد الماتش، ولو اتغلب ماليش نفس. محصور المثانة هتنفجر، مفيش حمامات دلوقتي بعد الماتش. عقوب كالاصنام، ولا حول ولا قوة الا بالله. لو ابنه كده عدى من قدام التلفزيون يا نهار ابيض يمكن يرتشه الم. صح؟ لو ضربوا قط وطلع الزرار بتاع اللمبه غلطت وطفت التلفزيون يا نهار ابيض يمكن يضربها. صح؟ ايه؟ بيقول انت قاعد تجيب معانا، ما انا عارف ده كله. صلى على مصطفى، هو انا جاي من الهند. صلى على مصطفى. الأمة تحتاج إلى قلوب مطعمة بالإيمان، لا إلى قلوب وعقول تائهة تافهة لا تنشغل إلا بالهزل ولا تنفعل إلا للعب. يا أحفاد الصحابة، نحن مع الرياضة نحبها ونشجعها، لكن الرياضة التي تجمع ولا تفرق، التي تؤلف ولا تشتت، التي نلهو من خلالها ساعة ولا ننشغل بها في كل ساعة. أوروبا اللي اخترعت كرة القدم ما بيعملوش كده، تلاقي يتفرجوا ويبصوا وبعد الماتش يخلص خلصت خلاص، كل واحد الصبح بدري رايح شغله. كتير من الموظفين أثناء مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر طلعوه نص يوم. ليه؟ مباراة شجعة يا جدع، مصالح معطلة النهاردة الكورة خلاص. أنا حلقتي كان ليه حلقة في التلفزيون في إحدى القنوات لغيت ما جاية بعد المباراة ساعة، هروح إزاي؟ الطرق كلها مقفولة، هتروح إزاي؟ سبحان الله العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، لا بأس أن تنفعل وتحب الفريق بلدك إنه يكسب يا سيدي، لا إشكال، مش نفس الطريقة، الجهاز السفه. وبعدين في حاجة محيراني أوي أوي أوي، إيه رأيكم في إنفلونزا الخنازير؟ هي ما بتروحش الإستاد ولا إيه؟ ولا بتروح الحجاج بس؟ احنا رايحين الحج قال لك لازم تتطعم غصب عن ابوك اجباري مش عارف. طب ورايح السودان يشجع ده يا حج؟ قال انت يجي طياره وطيارات وباخفض كام رايح طير تذكره بسيطه، كام تذكره؟ $15 يعني كام؟ 100 جنيه يعني 45 جنيه، تخيل رايح السودان 45 جنيه. انت لو رايح لو راح لحد مثلا دمياط ولا في حاجه كويس مكيف ولا حاجه تدفع اكتر منه مين؟ صلى على المصطفى. ده انت بتركب الطياره من القاهره، انا بركب من القاهره اروح احيانا اسوان او الغردقه للدعوه بدفع 600 و700 احيانا، السودان 50 جنيه. طب الطعام ولا السودان مفيش فيها انفلونزا الخنازير، فيها انفلونزا القرى، عشان اوريك بس التعنت والاهواء. ولا حول ولا قوة الا بالله. ايه يعني فريقين بيلعبوا؟ ايه يعني شوية شباب شوية شباب بيلعبوا؟ ده فاز على اخوه خلاص، الف مبروك يا حبيبي، جدع جدع العب حلو. وده خسر ولا يهمك يا ابني، في ايه؟ انت واخوك بتلعبوا سوا بتلعبوا، اصل رايح في العالم ما يروح، ما تخافش، هو يلعب ماتشين وهيتغلب وهيجي لك ما تقلقش زي كل سنه. وبعدين مع اخوك سيبه يلعب، سيبه يلعب وعادي خالص، مش اي حاجه. نبيل تخرب ودماء تنزف، بعدين بعض الجزائريين راحوا عملوا شغب في فرنسا وراحوا الفرنسيين حبسوا 13 واحد. راح تعمل شغل في فرنسا ليه؟ طب ما الفرنسيين مالهم يا اخي العالم؟ وبعض المصريين يحدثوا اتوبيس اللاعبين بتاع الجزائر بالحجاره، ليه كده؟ تعيش اخوك ليه؟ ما هذا الخبائث؟ رئيس الجزائر راحوا كسروا مكتب وصل الطيران هناك وضربوا بعض المصريين، وفي ليبيا ضربوا ومش ايه ده في ايه؟ أسأل الله عز وجل أن يهدي أمة محمد. شعب الجزائر شعب بطل، شعب بطل قدم مليون شهيد، شعب دين فعلا دين. أثناء حلقاتنا في التلفزيون يمكن أكثر ناس تتواصل مع الدعاء المصريين أهل الجزائر. شيخ محمد حسن لما راح الجزائر كاد إن هم يشيلوه بالعربية، شيخ مئات الألوف. أراهم في الحرم في العمرة والحج يحبوننا جدا، ونحن نحبهم. فلا تتنافر القلوب يا عباد الله من أجل لعب، ضعوا اللعب في مكانه ولا تلبسوه ثياب الجد. أسأل الله أن يهدي أمة محمد لما يحبه ويرضاه، آمين. كان المفروض الموضوع ده أقوله امبارح كقناة الرحمة، لكن كنت معد، كنت اتفقت إن يجيبوا لي تقرير يصوره في الشارع كده ونشوف الناس اللي بتتنطط دي وعلق على الكلام ده، لكن ما حصلش. قلت أرجئها لبعد اللقاء الحاسم، لبعد المعركة المصيرية لكن إن شاء الله يوم اللقاء الحاسم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى أكون في أفضل البلاد عند الله في مكة المكرمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبفضله نكون بنطوف بالكعبة وانتوا تقولوا وون يا جسد إن شاء الله. اللهم اكتب لنا في كل عام حج وعمرة يا رب. اللهم لا تحرمنا حتى نلقاك من عبادة العمرة والحج في كل عام. اللهم اجبر كل محروم. يا رب اجمعنا جميعا في بيتك الحرام. يا رب اجمعنا جميعا في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. أنا طالب من خارج القاهرة وأدرس في إحدى جامعات القاهرة، وعندما أخذ مصروف من والدي يعني أقتطع منه جزء وأشتري بيه كتب. يعني مش فاهم السؤال كويس، ينفع هو ما تكسفش؟ إيه يا حبيبي؟ إيه؟ أين صاحبه؟ يا ابني ما تكسفش، قول ما تخافش. طيب انا فهمت انه بيحوش من المصروف شويه وبيشتري كتب علم يعني في علوم الشريعه، هل هذا حرام؟ لا مش حرام. طب بياخد المصروف ويدخر حاجه لنفسه منه وما يزيدش عليه، هل هذا حرام؟ لا مش حرام. والله اعلم، لعل السؤال من عند النساء. عايز كتاب فقه سهل، اشتري كتاب صحيح فقه السنه، صحيح فقه السنه سهل، أو الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي هو كتاب واحد. واحد بيصلي صلاة الخمسة الجماعة بس بيفعل المنكرات، بيسمع أذان وبيعمل كذا وكذا ويقول، بيقول له بيقول الصلاة لا تقبل إن ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بقول له واظب على الصلاة، أوعى تسيبها، إياك اترك الصلاة وجاهد نفسك في ترك المنكرات. اتق الله في نفسك. والآخرة في ميزان، كل عمل صالح هتعمله لك عليه أجر، والسيئات تكتب عليه الواحدة بمثلها، فهناك ميزان في الآخرة. فاتق الله في نفسك، وأنت لو صليت بقلب حاضر لزجرتك صلاتك عن الحرام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح لمن صلى صلى، طب بيصلي مفيش واقع في الفحشاء، واظب على الصلاة وجاهد نفسك في ترك المنكرات. بارك الله فيك. في رمضان كنت صائم وصليت الفروض والنوافل وقرأت القرآن، وفي آخر اليوم نظرت للملابس فوجدت أني جنب، أعمل إيه؟ أما صيامك فصحيح، لأنه لا يشترط لصحة الصيام الطهر من الجنابة. أما الصلاة فأعد الصلوات من آخر نومة قمت منها، لا لأن الثياب فيها شيء من الجنابة، ولكن لأن جسدك أجنب. هذول مسألتين. لو واحد في طهر مش جنب وبعد ما خلص صلاة اكتشف ان جلابيته اللي صلى فيها هي دي اللي الواد ابنه دال عليها، هل يعيد الصلاة؟ لا ما باش. ايه الدليل؟ الدليل ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري صلى بالصحابة فخلع نعله في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم النبي في ذلك بعد الصلاة قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال أما أنا فقد أخبرني جبريل أن في نعلي قذر أذى نجاسة فخلعته. فالنبي لما خلع النعل كان في الصلاة، هل هدم الصلاة وبدأ من جديد ولا بنى على ما فات؟ بنى على ما فات. يبقى اللي يكتشف أن الثوب فيه نجاسة بعد الصلاة ما يعداش، اثناء الصلاة تعرف يتخلص منه دون ان يكشف العورة يتخلص منه. يعني ايه؟ يعني اكتشفت ان الطريقة دي كان عليها نجاسة وانا بصلح عليها حوالي وكمل. انا لابس عباية وجلابية النجاسة على العباية في الصلاة لها وكمل. في الشراب لا وكمل. ففي الثوب الثوبها لا وعريان ما ينفعش. واخد بالك؟ اكتشفت بعض الصلاة يبقى لا تعيد. انما الثاني قلت ومن شروط صحة الصلاة رفع الحدث الاكبر والحدث ايه؟ الاصل. الله اعلم. ما حكم الاعتكاف في العشر الاواخر من ذي الحجة؟ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الاولى من ذي الحجة. صحيح النبي قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه العشر، يعني العشر الاولى من ذي الحجة. فصيام وقيام، قيام في البيت، ما تجمعش الناس على القيام في الجامع، ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر وقرآن وصلة رحم وعمرة وكل عمل صالح يقربك من الله. والأيام دي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، أفضل منها. وأفضلها عرفة، أعظم يوم في السنة عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. واللي على عرفة من الحجاج لا يصوم، أما غيرهم فمن السنة أن يصوم عرفة. ومن صام عرفة كفر الله له به ذنوب سنتين ماضية وقادمة ومستقبلة. ايه ما حكم حديث اعترافات ابليس للرسول؟ حديث باطل مكذوب. هل حب ابن من الابناء اكثر من اخواته فيه شيء؟ والمساواه كل شيء اخر كالمال والمعامله؟ لا مفيش حاجه. انا عندي 5 عيال بحب واحد منهم شويتين زياده، بس حبي له لا يجعلني اظلم بقيه اخواتي. اجل الواد ده جلابيه، ده جلابيه، ده بنطلون، ده بنطلون، ادي ده 10 جنيه، ده 10 جنيه، بس الواد ده بحبه شيء. هل في ذلك شيء؟ لا شيء. ان قلبك انت لا تملكه. من الذي يملك القلوب؟ الله. انت تبقى تتحاسب لو حبك حملك على ظلم الاخرين. انا قلت الكلام ده كتير. قلت الاعرابي، الاعرابي سألوه زمان احب عيل في عيالك اليك مين؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. فانا ادخل من البيت الى الواد الصغير ابني اللي بيرضع، اجري واخده في حضني واشيله واحذفه في الهواء واعمل له جمل ولعبه وبتاع. الكبار ما يقولوش بقى اشمعنى بقى هو ده؟ اقول له انت زي الشحط، هشيلك ازاي انت؟ واحد عيان فيهم في قلبي مش هعتف عليه واللي ينط اضربه. عيل مسافر منهم، لا انت قلبك كده يعني مع اللي مسافر، انما التاني قاعد قدامك عارفك. احنا طالب جامعة الازهر، شاء الله شاء القدر، شاء قدر الله عز وجل، وان شاء الله احسن. ان نسكن فوق امرأة نصرانية وهي صاحبة السكن، فما حكم التعامل معها من حيث الاكل من عندها واستخدام ادواتها؟ ولا يجوز الجلوس في بيتها بدون محرم معها؟ اما اختلاؤكم بها فلا يجوز، لا يجوز لك ان تختلي بامرأة مسلمة او غير مسلمة. لا للمحارم طبعا، او الزوجة تخلوا لا. طيب يعني لو بعتت لنا اكل ينفع ناكل منه؟ ينفع. طب لو لحمة؟ لو مش لحمة خنزير وإذا رحتها قالت بسم الله ينفع. أما بقية الطعام بخلاف اللحم فيجوز. بعت عيش بعت ملح بعت سكر بعت كذا زيت مش كده. والنبي دعي الى طعام اليهود واكل معهم وقد ذبحوا له شاة مش كده. وفي القران وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وكان ابن عمر اذا ذبحت الشاة في بيته لا ياكل منها قبل ان يسال أأهديتم منها لجارنا اليهودي. وبينكم وبينها حق الجوار ولها في أعناقكم حق بالقرآن. قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجمع. لكن حذار من التبسط في الكلام مع أي جارة مسلم أو غير مسلم. حذار المعاملة معاكم في إطار خذ الإيجار هات وصل الإيجار خبطت عليكم شوية ملح يا ابني اتفضلي. ده لو كبيرة يقول لك يا ابني محتاجين انتوا شوية لأن النور قطع عندها لمبة طب وصلنا عشان بنذاكر في الإطار ده. وأكيد هي مش عايشة لوحدها فخلي تعاملكم مع الرجالة يا رجال. ربنا يرضى عنكم. رجل تزوج من 3 سنوات ورزق بطفلين وهذه الايام علم انني المرأة في عقد النكاح يجب ان يكون من العصب وقد كان وليها خالها وذلك بدون اذن جدها او عمها وكانوا موجودين وموافقين على العقد فما الحل؟ العقد صحيح؟ الله انا قاعد في الفرح فالراجل المعزول قال ولي وكيل العروسة مين؟ قال خالها قال انا وانا ابوها قاعد وشاكل سكوتي ده ايه؟ رضا. امجي خلال انا وكيل ها موافق فرد كتب الكتاب وعلى الجواب خلاص يا ابني في حاجة يجوز الوكالة في هذه الامور. انا عندي بقى مال وعندي ابن عنده 33 سنة من الافضل ليا فهل الافضل له ان يحج او نزوجه؟ حج يا حج عندي قرشين ودان على الاثنين احج ولا جوز الواد؟ حج. الواد هيجعل مني معاك حج. انت مش واجب عليك تجوز ابنك مش واجب. نصيحة حديث عبادة في الهرج كهجرة الناي صحيح. ما حكم تقسيم الأضحية على 3 أجزاء؟ هذا أمر ليس عليه دليل قاطع. اللي قالوا أقسم الأضحية السؤال ده كان جالي امبارح في الحلقة من سيدة جابري اللي قالنا أقسم الأضحية 3 أجزاء استشهد بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لك ربنا قسم على 3 صاحبها يأكل منه ويأكل القانع والمعطر بكده على كام؟ 3 فتلت وتلت وتلت. فنرد عليه نقول طب ما ربنا قال في موضع عرض عن الأضحية برضه وعن الهدم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كده تقسمت على كام؟ 2. البائس الفقير ده وصف ان واحد بس. طب والخلاصة ايه؟ الخلاصة كل ما توزع اكتر كل ما تزاد كده ايه اكتر. ينفع اوزع الربع واخد الثلاث ارباع؟ ينفع. هتذبح اوزع منها 10 كيلو واخد 90 كيلو الباقيين؟ ينفع. ينفع. هتذبح واخلي ليه ولعيال 2 كيلو اوزع 100 كيلو؟ ينفع. ينفع وثوابك اكبر. واضح يا اخوان؟ النبي اهدى في الحج كم من الابل؟ 100 جمل ذبح نحرها وقال لي سيدنا علي هات لنا منها ناكل فقطع له فم الاكباد واللحمه وبتاع قدر كده كان منه هو سيدنا علي يعني كم كيلو يعني؟ 5 كيلو 5 10 كيلو وساب اطنان من اللحمه. شوف 100 جمل فيهم كم طن. فكل ما توزع اكتر يا حاج كل ما سالك ايه اكبر. اي حاجه هتوزعها من الاضحيه لك عليها ثواب ان شاء الله كيلو. بس احنا عايزين ايه اكثر. واحد طول عمره ما بيصليش وما بيحبش المسلمين ويشتم الله والرسول، استغفر الله. الان هو كبر في السن ومريض جدا، هل يبوظ خدمته ام لا؟ ادعوه الى الله. سائل ده انا معرفش مين، اخدمه وقول له يا حاج انت عملت بلاوي وهتقابل رب كريم، ما انش تتوب الى الله بقى. طب ممكن ربنا يقبل مني يا ابني؟ يقبل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الحق نفسك، تب الى الله، اختسل كده وانفق الشهادتين وابتدي صلي واكثر من ذكر الله لعل الله ان يختم لك بالخير. كنت اتهجد وعوذ للفجر ولم اصلي الوتر، متى اصلي الوتر في هذا اليوم؟ يجوز لك ان تصليه في ضحى اليوم الثاني الساعة 10 الصبح مثلا، يجوز. اللي فاته قيام الليل بتاعه ممكن يقضيه بالنهار، ممكن يقضيه بالنهار.